قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذه تذكرة للبيت المسلم للأسرة المسلمة، ودوما خير تذكرة تذكرة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أقول في هذه التذكرة والصلح خير، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يخيم هذا الأصل على الأسرة كلها. والصلح خير، الصلح بين الزوجة وزوجها خير، الصلح بين الإخوة وبعضهم خير، الصلح بين البنات وبعضهم خير، الصلح بين البيت وبيوت الجيران خير، الصلح بين البيت وعموم المؤمنين خير، الصلح بين الأرحام خير. الصلح خير شعار يجب أن يرفع على الأسرة المسلمة، فإذا كانت هناك مغاضبات فليبادر الجميع بالصلح، ليبادر الجميع بالصلح امتثالا لأمر الله سبحانه. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فلا ينبغي أن يتخاصم الزوجان خصومة تفضي إلى الطلاق الذي يسعد الشيطان والعياذ بالله، بل وإن غاضب الرجل امرأته أخطأ فيها فليعتذر لها، لا مانع أبدا من الاعتذار، اعتذار الرجل للمرأة إذا أخطأ في حقها، وهي الأخرى إذا أخطأت في حقه تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعتذر إليه، فيؤدى لكل ذي حق حقه. فالصلح خير، لا ينبغي أن تكون خصومات بين الولد ووالده أبدا، فإن هذا يدخل في العقوق من الولد لأبيه، بل كل الأمور تحل بطريقة ترضي الله سبحانه وتعالى. الصلح خير كما قال الله سبحانه، لقد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى استحثنا على الإصلاح بيننا وبين المؤمنين، أو التدخل للإصلاح بين المؤمنين وبعضهم، وقال إنما المؤمنون إخوة، فمعنى هذا أن الذين هم إخوة لا ينبغي أن تكون بينهم خصومات، لا ينبغي أن تكون بينهم خصومات من باب أولى. فدوما إذا كان أخوك وشقيقك، أخوك ابن أمك وأبيك، أو أخوك لأبيك، أو أخوك لأمك، إذا كنتم إخوة فبينكما أعظم مما بينكم وبين سائر الناس، فجدير بالخصومات أن تدفع. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلح صلوات الله وسلامه عليه، فقال تعدل بين الاثنين صدقة. لا ينبغي أن تتفاقم المشاكل بين الزوجين ويدخل أقواما قد يدخلهم للإصلاح والأقوام تفسد، بل جدير بالزوجين أن يحتوي المشاكل وأن يقدم كل منهما عذرا للآخر، وأن يدفع كل منهما الشبهة عن الآخر التي بسببها تسرب إليه الظن السيء. فجدير بنا جميعا أن ندرك أن الشيطان يسعى للتفريق بين الزوجين، يسعى للتفريق بين الأبناء، يسعى للتفريق بين البنات، يسعى سعيا دؤوبا لذلك، ولكن نسأل الله أن يرد كيده، اللهم آمين. الشيطان لا يسكت أبدا عن الإفساد، يسعى للتحريش بين الزوجين، يسعى للتحريش بين الزوجين، يرسل سراياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على الماء، إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه، يعني يرسل جنوده يوميا فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. فيأتي أحدهم ويقول أنا جعلته يفعل كذا وكذا، يخاصم صاحبه، يقول يوشك أن يصطلح. فيأتيه شيطان يقول ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته. يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيدنيه الشيطان ويلتزمه، يعني يأخذه بالأحضان، يأخذه بالأحضان ويقول أنت أنت، يعني أنت الجيد، أنت المتقن، أنت العامل عملا صحيحا، يا من فرقت بين المرء وزوجه. فإذا ولرد كيد الشيطان نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا ستخسرين أيتها الزوجة إذا قلت لزوجك أنا أخطأت، سامحني هذه المرة، تجاوز عن سيئاتي، تجاوز عن خطأي، أنا مخطئة. بلا شك هذه تكسر في الزوج غضبته الشديدة. وكذلك ما المانع أن تقول أيها الزوج إذا غضبت على زوجتك وأخطأت في حقها، ما المانع أن تقول لا أنا أخطأت في حقك، أطلب عفو الله ثم عفوك، هذا أكرم لك عند الله سبحانه وأرفع لدرجتك عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا الأخ مع أخيه، الأخت مع أختها، الأخت مع أمها، هكذا ربنا يقول في كتابه الكريم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا وجدت أيها الابن وجدت أباك يخاصم عمك، فذكر أباك بطريقة حسنة، ذكره بطريقة حسنة، بكتيب صغير تلقيه إليه في الحث على الصلح، الحث على وصل الأرحام، وهكذا بطريقة طيبة أوصل إلى أبيك أمر الله، أوصل إلى أبيك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت أيتها البنت، إذا رأيت أمك، إذا رأيت أمك مخاصمة لخالتك أو مخاصمة للجارة، فليكن دورك الإصلاح، ليكن دورك الإصلاح. يا أمي الصلح خير، يا أمي تجاوزي عن إساءة المسيئات، يا أمي العفو أقرب للتقوى، يا أمي ربي يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قد تأتيك أمك أيها الأخ، أمك تأتي وتقول الجيران فعلوا معي كذا وكذا، عمك فعل مع أبيك كذا وكذا، خالتك فعلت معي كذا وكذا، وتكبر لك المشكلة، فلا تقابلها بانفعال مع انفعالها تزيدها غضبا ورهقا، ولكن طيب خاطرها، تعوذي بالله يا أمي من الشيطان الرجيم. نريد أنا وأنت أن نسلك سبيل المتقين، نريد أنا وأنت أن نسلك سبيل المتقين الكاظمين الغيظة، العافين عن الناس، الذين يحبهم الله سبحانه. فإن الله قال والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن الله قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهكذا وأنت أيتها الأم إذا جاءك ابنك يقول ابن الجيران ضربني، ابن الجيران أذاني، صبري، طمئني، عالج الأمور بحكمة، لا تنفعلي وتذهبي تزيدي المشاكل مشاكل، وقد يكون ابنك هو الظالم، قد يكون ابنك هو المعتدي. فبت بهدوء وتريث، أنصفي من نفسك، والزمي جانب العفو، ولن يخسر من لزم جانب العفو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم بالله عليهن ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة. إن الله قال في كتابه الكريم ولمن صبر وغفر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، من الأمور العظيمة التي لا يستطيعها إلا أصحاب الهمم العالية والعزائم القوية. فلنلزم جانب العفو، فمن أعظم أسباب استجلاب محبة الله لنا عفونا عن الناس، من أعظم أسباب استجلاب محبة الله لنا بعد الاستقامة على أمره عفونا عن الناس. قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أدخلنا الله إياكم ونساءنا ونساءكم في عداد المحسنين والمحسنات، وكلل الله أعمالنا بالإخلاص. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسائل من الكتاب والسنة، رسائل لينا بتعلمنا وتنور لينا طريقنا وتقربنا سوا للجنة.